كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني استعظموه وشق عليهم، يعني شق عليهم واستنكروه واستعظموه الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، التي هي مضمون لا إله إلا الله. ولهذا قالوا ما أخبر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وسلفهم قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني مقالة المشركين واحدة، لأن دينهم قائم على التفرق، فهم يتخذون آلهة متعددة. جاءتهم الرسل للدعوة إلى التوحيد، فقابلوهم بالتكذيب والاستغراب، وإنا يقولون وإنا لفي شك مما تدعونا أو تدعوننا إليه مريب. نعم صحيح. إليك. وقد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزة ميزة وقد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص مميزة ميزه بها في تعليق قال في طاء زيادة لفظ الجلالة الله لا ميزه الله بها وقد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له تستقيم ميزه بها يعني ضمير يعني يعود لأنه يصح كذا وكذا. خصه الله بخصائص ميزه بها أو تكون ميزه الله بها. نعم. وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس. هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم القبائث، لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود كما حرم عندكم ضبط لما ضبطت كما حرم صلى الله عليه لم يحرم عليهم من هو الذي لم يحرم الرسول لأنه يذكر الأنصفة كلمه في السياق في الرسول كان السياق شو يعني الرسول على ما في الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مكتوبا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف نعم يكون اللفظ كما حرم نعم لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما رفعته النصارى ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما رفعته النصارى كما كما ضيق على اليهود عندكم يا طيب وش النصارى كما رفعته النصارى والنسخ اللي معي وحرم عليهم الخبائث لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود كما حرم لم يحرم عليهم ايش ولم يضيق عليهم ولم لا أنت محمد لا موضع آخر الشيخ اللي قرأ الشيخ محمد طيب تفضل ولم يضيق عليهم باب ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما رفعته النصارى لا كما رفعته كما ضيق على اليهود كما ضيق على اليهود كما ضيق على اليهود ثم يجيب عليه أحسن الله عليك ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا لا لا أنا متفق مع عبارة اللي عندك الحمد لله صلى الله عليك إيش عندك ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعت كما رفعته النصارى ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى فلا يجيبون الطهارة كما عند الشيخ طيب وبعده وين ضيق على اليهود الأولى كما ضيق على اليهود أحسن الله إليك طيب قلنا شوف صلي ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود طيب ولم يرفع عنهم طهارة ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى ما عند الشيخ إبراهيم أحسن الله إليك يعني عندك شيء إبراهيم عنده سقط صلى الله عليه وسلم ولم يرفع عنه طهارة طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى ولم يرفع عنهم ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى طيب وش تصير وش الطبعة معكم طبعات اللي معي الشيخ محققة في ثلاث رسائل دكتوراه طيب ما يلزم انه يمكن يسقط شيء فأقول في الطباعة ولا في النسخ قد يكون حتى ما علقوا على هذا يعني يدل على انه يعني ما في مقابلات اي ما ذكر في الموضوع هذا اي شيء وانت عندك شيء عبد الرزاق ولا الثاني نفس كلام الشيخ ابن تيمية ما في يعني ولا نذكر شيء فيه يعني في نسخ ثاني يعني اقراها يا شيخ على التعديل الاخير جرب ايه بس طبعا اللي معكم عبد الرزاق وغيره محقق عندي صلى الله عليه حقق ايه نعم قديمة يعني لا جديدة صلى الله عليه نعم طيب أقرأ إبراهيم أقرأ على التعديل يا شيخ إيه على التصويب الصلاة ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود ولم يرفع عنهم طهارة الحدث مما يذكر أنهم كانوا النجاسة إذا أصابت الثوب لازم يقرب بالمقراب لا يكفي فيها الغسل الحرج العظيم. نعم. ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات. الصوفية أو بعض الصوفية يعني فيهم شيء من يعني الصوفية هم أشبه ما يكون بالنصارى يعني من جهة التعبد بالبدع ومن جهة كذلك عدم التورع عن النجاسات. نعم. حتى يقال في فضائل الراهب له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه. واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها. يعني هؤلاء والعياذ بالله يعني فرطوا في الطهارة، وهؤلاء أفرطوا في أمر النزاهة والطهارة. نعم. ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض. اللهم لك الحمد. وهذه الشريعة وسط بين الغالي والجافي. الله أنتم خير أمين. نعم. وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض. والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. ولذلك المسلمون وسط في الشريعة، فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعة المحكم، ولا ابتدعوا شرعا ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص الخالق سبحانه. لا في شيء مخلوق هطلع. أيوة. أصبر شوي سنك عبد الرزاق. ولا جعل الخالق سبحانه وتعالى متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعاييره. إيه. كما فعلت اليهود من الفقر والبخل ولا. إيه. كفعل اليهود. كفعل تمام. ها. ولا. ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليست كمثله فيها شيء كفعل النصارى. تمام. شوف شدك إبراهيم. عد عدها ونقائصه. إبراهيم. إيه نعم الشيخ، أنا أعدل الآن العبارة. ونقائصه ومعايبه. نعم. أيوه. من الفقر والبخل. أيوه. والبخل والعجز كفعل اليهود. من الفخر والبخل والعجز كفعل اليهود. كفعل اليهود. ولا جعل الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود. البخل الفقر فقد سمع الله الآية, والبخل وقالت اليهود يد الله مغلولة, والعجز ما أشير إليه في قوله وما مسنا من لغوب ردا على اليهود. نعم. ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى. ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء خصائص المخلوق, المخلوق التي التي عندك كذا التي لي التي عدل نعم نفس كذا نعم التي التي ايش بعدها ليس التي ليس كمثله فيها شيء التي ليس التي ليس كمثله ليس كمثله ليس كمثله ليس كمثله التي ليس كمثله ليس كمثله التي ليس كمثله فيها. طيب أحسن عليك. ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى. ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود, ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل, فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل, يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل, إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال, إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. عندكم إثبات إثبات إثبات بالنصب. أحسن الله إليك. نعم. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل, كما قال تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة, وهو السميع البصير رد على المعطلة, وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فالصمد السيد المستوجب لصفات الكمال, والأحد الذي ليس له كفوا ولا مثال, وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين للقدر والمكذبين نعم بالقدر صلى الله عليه وسلم بالقدر. نعم. عندك لام؟ اي نعم الشيخ صلى الله عليه. عجيب والله يا اخي, مشكلة انها رسائل دكتوراه يا شيخ. يا اخي هذا ما هم من يسمى طباعة رديئة. لا بس الشيخ اشار في الحاشية قال في طاء وكاف بالقدر, بس اثبت للقدر اثبت الغلط. أي نعم. عجوبة، مكذبين للقدر، مكذب للقدر، مكذبين بالقدر. نعم نعم. وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله، والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه. وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد، وما فضل الله به الأبرار على الفجار. إذا جاءت مخالفات يعني اذكروها حتى ولو لم يعني أتوقف عند شيء. نعم انتبه لها. نعم حسن الله يعني. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة، والجافي فيهم. كذا عندكم ماشي. والجافي فيهم يشير معروف انه يشير الى الروافض الغلاة منهم وغير الغلاة، فمنهم من يدعي في علي الإلهية، ومنهم من يدعي فيه النبوة، يدعي له النبوة، و يعني أيسرهم من يدعي فيه العصمة. فأشار إلى الطوائف الثلاث. نعم. والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه. وإذا جاء عندك تعليق اذكره نشوف بس وش إن شاء الله. دور الشباب الأخوان. نعم أحسن الله. نعم. والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. الله المستعان. هذا قول جمهور الرافضة، الرافضة خصوصا المتأخرين، يعني يكفرون أو يفسقون الصحابة. نعم نعم. والله سبحانه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس رحمة، وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإرساله أعظم نعم أنعم الله بها على عباده. أعظم نعمة، أعظم نعمة. فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، يجمع الله لأمته بخاتم المرسلين وإمام المتقين. إيش؟ قل. فجمع الله لأمته بخاتم النبيين. لا خلي أقرأ بس الشرط. يجمع الله لأمته بخاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين. فجمع الله لأمته. عندك إيش؟ يجمع الشيخ يجمع. وانت عندك فجمع. نعم فجمع مع الفضائل. لا فجمع. لكن تستقيم الشيخ حتى هذه العبارة؟ لا بس ما لأنه يذكر بعدها الفضائل. لا بس لأنه قال ما فرقه في غيرهم من الفضائل. فجمع ما فرقه. نعم. ماضي أو ماضي، فعل ماضي فعل ماضي. صلى الله عليه. نعم. فجمع الله لأمته بخاتم المرسلين